الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم الورقات الشيخ شرف الدين العمريطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس السابق توقفنا عند قوله رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجري على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن، أي للحكم لا مع الخصوص والعموم، فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والنطق قدم عن قياسه امتفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغير الاستصحاب، فالنطق حجة إذا، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. معروف أن الأصل أن الدليل الأدلة التي تقدمت هذه، وقدم لنا من بداية هذا الكتاب الأدلة التي بعض ما تيسر له، قدم لنا كثيرا من ما تيسر له من الأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب، كل هذه أدلة تقدمت. هذه الأدلة طبعا هذه ليست جملة الأدلة لكنها نبذة صالحة منها. هذه الأدلة إذا كان الدليل منها لا يعارضه شيء فالحمد لله فبها ونعم، ولكن قد يحصل أن هذه الأدلة يحصل بينها إيش؟ تعارض، والتعارض يكون في ظاهر الأمر في نظر الناظر لا في الواقع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأدلة قال العلماء لا تتعارض في الواقع، وإنما تتعارض في الإيش؟ في نظر الناظر. ماذا يفعل المجتهد إذا تعارضت الأدلة؟ هذا الباب معقود لهذا، وهذا باب مهم، وقد سبق معنا شيء من ذلك، ولهذا هو هنا أحال على شيء مما تقدم، وهو أن لكنه خاص بتعارض النصوص، فقال إما أن يكون النصان عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهم كل منهما عاما من وجه خاص منه، وتكلمنا على هذا. هنا عم ما تقدم يدخل فيه القياس يدخل فيه غيره، فقال لك: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني كلما كان أظهر دلالة قدم. فمثلا نقدم النص على الظاهر، وحتى الظاهر نفسه يتفاوت، فنقدم الإيش؟ الأظهر على الظاهر، هناك ظاهر هناك أظهر، ولا إن لم يصل إلى درجة النص فإننا نقدمه، فالأصرح ونمثل طبعا. والمثال شأن لا يعترض ليش مثاله إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني على قول مثلا يقول من لا يكفر الصلاة مثلا تارك الصلاة، يقولون من أدلة عدم كفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج من النار أقواما ما عملوا خيرا قط. قالوا: والصلاة من أعظم الخير، فكيف يقال عن من كان دهره يصلي إنه لم يعمل خيرا إيش قط؟ قالوا: فهذا صريح في أن تارك الصلاة يعني لا يخلد في النار، فبالتالي هو مؤمن ولكنه عاصي ناقص الإيمان مرتكب كبيرة كافر كفر أصغر، كل هذا لا نمنعه، لكن لا يكفر كفرا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أن من في وجوههم أثر الصلاة خرجوا ثم ويخرجوا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. طيب المكفرون يقولون هذا الدليل وإن كان فيه نوع دلالة لكنه ليس بصريح، لأن هذا الحديث لم يرد في حكم تارك الصلاة، وإنما ورد في فضل التوحيد، فكما أنكم استثنيتم التوحيد وذكر، لكن معروف أن الكلام في الموحدين لا في غيرهم، فكذلك قد يستثنى. وأقل شيء نقول حتى لو لم نجد عنه جوابا يقولون فمن باب تعارض الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك أو كفر ترك الصلاة، والشرك والكفر متبادر منه كفر الأكبر، ثم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين من؟ بين الكفار الكفر الأكبر، فمن تركها فقد كفر إذا انضم إليه. ثم قال أيضا والحجة الكبرى والعظمى في هذا هو فهم عامة الصحابة، حتى زعم بعضهم أن لا خلاف بين الصحابة في تكفير تارك الصلاة، روي عن نحو 15 صحابيا أنهم كانوا يكفرون، ولا يعرف أحد من الصحابة يقول إنه كان كافرا كفرا أصغر، هكذا قيل، غير الأثر الذي كان لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، ففرقوا بين الصلاة وبين سائر الإش الأعمال. فقالوا هذه كلها أدلة أقوى بكثير من هذه الدلالة المحتملة يعني أمور متعددة، وهي أصلا ليست هذه الأحاديث التي تلوناها هي واردة في حكم تارك الصلاة، وأما الآخر ليس واردا في حكم تارك الصلاة، وما ورد في الموضوع أقوى مما ورد في غيره، لأن تلك بدلالة إشارة ودلالات غير صريحة، وهذا دلالة صريحة. يعني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكفر تارك الصلاة؟ ماذا يقول؟ وقال عمر: لا حظ في الإسلام، في الإسلام ما قال في الإيمان، قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك كثير من الصحابة ورد عنهم هذا، وقيل حتى قال تجرى بعضهم أن قالوا القول بعدم تكفير تارك الصلاة قول محدث لا يعرف عن أحد من الصحابة، فقالوا نقدم الجلي على الخفي. وقال بعض مشايخنا الذين لا يكفرون، قالوا ابن القيم أجاب عن كل أدلة الذين لا يكفرون إلا عن هذا الحديث. فنحن نقول لا يلزم أن يجاب عن كل دليل أصلا، في ناس يتوهمون أنه لا بد أن تجيب عن كل إيش دليل، لا، أحيانا إذا كانت الأدلة المحكمة الصريحة حتى ولو الشبهة ما عرفت معناها فإنك تفوض أمر إلى الله، لا من باب رد الدليل الآخر، لكن من باب أنك تتبع ما هو أصرح وأحكم. الذين سمعون قالوا فيتبعون أحسنهم. فربما لا يكون عندك جواب، لا يظهر لك جواب عما عارضك به، لكنك تقول لا يمكن أن أترك الأدلة المحكمة، وهذا يتفاوت بحسب اجتهاد الناظر، فقد ناظر يقتنع بهذا القول أنه هو الذي أقوى وأن الإرادات عليه، مثلا كل من القول عليه إرادات، لكن هذا الإرادات عليه أقل من إيش من هذا، والآخر يرى العكس أن هذا إرادات عليه أشد، فبالتالي يتركه ويأخذ بالإيش بالقول الآخر، وهذا من مواطن الاجتهاد بين الإيش بين العلماء. ولهذا قال لك: وقدموا من الأدلة الجلي. إذن هذا قد يكون في النص، قد يكون في أيضا القياس كما سيذكره هو، وقد يكون أيضا في يعني مثلا الإجماع. الإجماع مثلا في إجماعات صريحة وواضحة، وفي إجماعات حكاها بعضهم لكنها يعني ليست محققة وكذا، فكل دليل يقدم منه المحكم، وقد أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقدمون المحكمات على المتشابهات. شوف ماذا يقولون: كل من عند ربنا، وهذا يشعر بأن المتشابه قد لا يجدون له إيش جوابا، لكنهم يعلمون أن الكل من عند الله فلا يمكن أن يتناقض، وإلا لم يعلموا وجه توجيه فيقلون الأمر إلى عالم، فيقولون نحن لا يمكن أن نترك المحكمات هذه. مثال هذا لو واحد قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قاتل نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، ثم أنتم تقولون يخرج تردون على الرسول، ماذا يقول لكم الرسول أكثر من هذا؟ فلو قلت أنا لا أدري مع جواب هذا الحديث، لكن أنا أعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن كل مسلم لا بد أن يخرج من النار، فهذا جواب سديد. وقد ذكر الشيخ هذا في كشف الشبهات، ذكر هذا، قال الجواب المجمل والجواب ليش المفصل. الجواب المجمل هو هذا، أنك تحيل متشابهات على ليش المحكمات وإن لم تعلم لها، ولكن الراسخين في العلم في الغالب يعلمون جواب ليش الشبهات التي تأتي، لكنه قد يخفى عليه بعض ذلك. وقدموا من الأدلة الجلية على الخفي باعتبار العملي، ولهذا قال: وقدموا منها. أنت معك نظم الورقات المنثور؟ طيب طيب ما تذكر من الصدر؟ طيب ماذا قال هو؟ قدموا ويقدموا الجلي على الخفي، ما في باعتبار عمل؟ لا لا ما في، يعني الظاهر أن باعتبار عمل هذه تتم فقط، لأنه قد ينبني عليها شيء وهو متعلق بالذي بعده. قال: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن إلى الحكم، يعني الأدلة منها قطعي ومنها ظني، إما في الدلالة أو في الثبوت. في الثبوت أصلا هل هو ثابت؟ فقد يثبت ثبوتا ظنيا، مثل حديث الحديث الأحاد الصحيح أو المقبول الذي لم تنضم إليه قرائن، وقد يثبت ثبوتا قطعيا مثل المتواتر من قرآن أو سنة، أو حديث الحديث الأحاد الذي انضمت إليه قرائن. طيب وقد يكون ظنيا كما قلنا. قال أهل العلم: الدليلان المتعارضان إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعي والآخر إيش ظني. فقالوا: إذا كانا قطعيين فلا يمكن أن يتعارضا، قطعيين دلالة وثبوتا لا يمكن، لأن هذا لا يتعارض لا يتناقض قطعيا، كيف يكون قطعي ويعارض قطعي؟ فلا يمكن، يكون في إشكال، إما أنه ظن الظنية إيش قطعيا، أو في إشكال يعني عند الناظر نفسه. وأما إذا كانا ظنيين فكما تقدم أنه إن أمكن الجمع بينهما، وإلا النسخ وإلا الترجيح. وإذا تقدم قطعي وظني نقدم القطعي على الظن، لأن كونه ظنيا ثم عرض قطعيا الظن معناه إيش؟ معناه احتمال يكون غير ثابت، فمعارضته للقطعي تدل على بطلانه. لكن هذا فيه تفصيل. هو قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن. يعني من جملة الترجيحات أنه إذا عارض الظني القطعية رددنا. والشأن لا يعترض المثال. مثال ذلك من أعل حديث خلق الله التربة يوم السبت الذي في صحيح مسلم فذكر فيه 7 أيام. قال أعله بعضهم بمخالفة القرآن. قالوا القرآن الله عز وجل ذكر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهذا الحديث فيه 7 أيام فيرد لأنه عارض قطعيا من النصوص. طبعا هذا اجتهاد. يعني بعضهم يقول لا هذه 7 غير هذه الستة. وبعضهم يعله من جهة حديثية يقولون صحيح أن هذا أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حديثية خلافا للإمام مسلم. حتى أظن يقولون بخاري وابن معين وكذا بعض العلماء الآخرين أعلوا. طيب لكن حتى نحن شاهد في مفيد. وكذلك عائشة كانت تفعل تقول هذا مثلا يخالف القرآن هذا يخالف كذا. وكذلك إذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثم جاء حديث أحد بخلافه فإننا نرده يكون هذا إيش وهما. أكيد أن راويه وهم فيه ولو كان ظاهر إسناده صحة. ولهذا الشاذ هو يعني دون هذا الشاذ لو خالف اسما هو أولى منه. فكيف إذا خالف إيش متواتر فمن باب أولى أنه سيكون مردودا. فهذا لا إشكال فيه. لكن الشأن في أنه فعلا خالفه هذا هو الشأن. لا نتسرع في الحكم بأنه إيش مخالف. في ناس أي شيء هذا مخالف القرآن هذا مخالف العقل هذا مخالف للمتواترات. هو لا يكون مخالفا يمكن أن يجمع بطريقة لكن بشرط أن لا يكون فيها تعسف وتكلف. ولهذا هو قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. قالك إلا إذا كان القطعي مثلا عاما أحدهم عموما القطعي والظني عام والآخر خاص فمعروف أننا نخصص العام بالخاص. ولو كان العام مثلا قطعي وليش والخاص ظني. لماذا؟ لأن التخصيص من باب البيان والبيان يجوز أن يبين الظني والقطعية ما في إشكال. مثلا آيات قطعية الثبوت والدلال طيب خصتها أحاديث هل في إشكال؟ ما في إشكال. نخرج الخاص من الإيش من عام ولا نقول هذا يخالف عمومات القرآن فنردها لأن هذا سعي إلى الترجيح قبل الجمع فلا يصح. أول شيء الجمع الذي منه البيان والتخصيص والتقييد فهذا كله ليس بمعارضة وإنما هو إيش تخصيص وبيان. فإذا قيدت أو خصصت أو نحو ذلك أو بينت شيئا أو أولت بدليل يعني وكان ذاك يقبل التأويل فهو ليس بقطعي دلالة فبالتالي يكون ما في إشكال في هذا والنطق. فبالتالي لو استطعنا أن نجمع فهذا ون. لكن إذا افترضنا أنه لا يمكن أن نجمع مثل حديث أن الله عز وجل طبعا وهو في إشكال حديثي يخلق للنار خلقا فيدخلهم النار هذا مخالف لقطعيات الشريعة التي قطعيات أخبار القرآن والسنة متواتر أنه لا يمكن الله عز وجل يعذب إيش شخص بغير ذنب هو أصلا مقلوب. لكن الشاهد أن هذا مما من وجوه رده أنه مخالف لقطعيات الإيش الشرع. والنطق قدم عن قياسه امتفي وقدمه جلي على الخلف. يعني النطق يعني الكتاب والسنة وسيبينه بعدك. يعني إذا تعارض القياس مع النص نقدم إيش النص ويكون القياس فاسد الاعتبار والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من واحد. ف القياس من شروطه أن لا يخالف نصا. فإذا خالف النص مثلا بعض الحنفية قالوا ما يقدم البكر على الإش على الثيب ولا الجديدة على القديمة في القسم لعمومات العدل والشريعة ولا هذه قاعدة الشريعة. قالوا بل لو كان مقدما لقدمت القديمة. ليش؟ لأنها مكسورة النفس. نقول هذا قياس في مقابلة الإش النص فهو مهدر يهدر ولا يلتفت إليه. طيب وقدموا جليه على الخفي. يعني القياس أيضا قد يكون جليا وقد يكون خفيا. فنقول القياس القوي الأولوي مثلا والقطعي وبنفي الفارق هذه أنواع قوية. قياس العلة يقدم على قياس الدلالة وقياس الدلالة يقدم على قياس الشبه. وأيضا القياس الأولوي يقدم على غيره والقياس بنفي الفارق عموما كل هذه أقيسة قوية جدا في معنى النص. فهي تقدم على ما يعارضها من القياسات الضعيفة أو الأضعف منها في الحقيقة. وإياكم في النطق من كتابي وسنة تغير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. ختم بهذا وإياكم في النطق. ما هو النطق؟ قالك من كتابي أو سنة. من هنا بيانية النطق الذي هو الكتاب والسنة سمي بهذا لأنهما كلام. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فالكتاب قد يوصف بالنطق. طبعا معروف أن الكتاب هنا ليس لا يعني أظن أن فيه أقوالا لا يلزم أنه القرآن لكن حتى لو شاهد أن نسبة النطق لليش لكتابنا. في النطق من كتاب أو سنة تغير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكم بالاستصحاب مستدل. وهذا قد تقدم في آخر باب السابق. الاستصحاب حجة من لا حجة له. استصحاب معناه ترجع تستصحب الأصل. فمثلا هل هذه العبادة مشروعة؟ بحثت فلم تجد دليلا فترجع إلى المنع، لأن الأصل في العبادات الإيش؟ المنع والتوقيف. العادات بحثت بحثت فلم تجد محرما دليلا يحرم، فنرجع إلى الأصل وهو الحلم. طيب هذا ما لم تجد دليلا طبعا، أما إذا وجدت دليلا فالدليل مقدم على الاستصحاب، لا يمكن أن ترجع إلى الأصل وفي دليل فتقول ما في دليل على المشروعية، يقول لك أرجع إلى الأصل نمنعه. إيش نمنعه؟ طيب في دليل أنه مشروع، كيف تقول تمنعه؟ وكذلك العكس في العادات مثلا، إذا دل دليل على التحريم مثلا خاتم الذهب للرجال، واحد يقول نرجع الأصل في العبادات، يا شيخ إيش أصل؟ عندنا نصوص كثيرة في تحريمه، يقول لي الأصل ما في أصل، الأصل يرجع عند عدم الدليل. ولهذا قال لك وإيكم في النطق من كتاب وسنة تغيير الاستصحاب، يعني الانتقال عن الأصل، فالنطق حجة إذن، يعني في هذه الحالة نأخذ بالنطق وكون حجة فيه، وإلا إن لم يكن فيهما شيء يغير الأصل فكن بالاستصحاب مستدلا، فكن مستدلا بالاستصحاب حينئذ حين فقد الدليل. وأصلا قال في آخر البيت، آخر بيت في الباب السابق، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، يعني أصلا لابد أن يكون الدليل غير إيش؟ غير موجود. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.